سأل أحد الإخوان في الدرس الماضي عن حديث نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الصوف على الظهر وعن بيع اللبن في الضرع، فذكرنا أن بعض أهل العلم يعني ذكرنا المذهب بأنه لا يصح، لا يجوز بيع الصوف على الظهر وكذلك اللبن في الضرع لا يصح. ثم ذكرت مسألة قولا لبعض أهل العلم أنه يصح بيع الصوف على الظهر إذا شاهده، والصحيح من هذا أنه لا يصح بيع الصوف على الظهر، يعني ما دام أنه على ظهر الدابة فإنه لا يصح، أولا لأجل الغرر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أو لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الغرر، ثانيا لأنه نص على هذه الصورة، فهذا هو الصحيح من المسألة. ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الصوف على الظهر وعن بيع اللبن في الضرع، رواه ابن ماجه، وهو حديث موقوف صحيح على ابن عباس، وكذلك له طرق أخرى تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعة، والحديث يعمل به ويرجع إليه في هذه المسألة، لأن الصوف على الظهر لا ينضبط، ولا سيما إذا اشترى الصوف على ظهر دواب كثيرة، يعني اشتراه مثلا على ظهر غنم كثيرة وشاهدها وقال اشتري الصوف الذي على ظهورها، فإن هذا فيه جهالة وفيه غرر، فلا يدرى كم كيفيته كم كميته وكم مقداره، فقد مثلا يقدره تقديرا بحسب ما يرى فيأتي أقل مثلا من تقديره أو يزيد، فلا بد من جزه. ثم إن أيضا هذا الجز وقطعه قد مثلا يجزه من وسطه أو يختلف مع البائع في جزه ويقول خذ مثلا رؤوسه أو خذ من النصف، وهو أيضا يريد أن يكسب فيأخذ من أصوله، فهذا فيه اختلاف وفيه جهالة وفيه غرر، فلا بد أن يكون الصوف مجزوزا، يعني أن يكون صوفا على غير ظهور الدواب، هذا هو الراجح في ذلك، والحديث في هذا يعمل به ويرجع إليه. يقول ما وجه إدخال مسألة لو باع مشاعا صح نصيبه بقسطه، وكذا مسألة لو باع حرا وعبدا فما علاقة هذا بالشرط السابع وهو أن يكون الثمن معلوما؟ صلته بالشرط السابع واضحة بينة، وهو أن المبيع هنا ليس عينا واحدة أو ليست ملكا كاملا للبائع، وإنما له فيها ملك مشاع، وهو قد باع ملكه المشاع مع ملك غيره مثلا في العبد، في مسألة العبد فهو يملكه ويملكه غيره، فهنا باع عينا لملاك غيره، فهنا لا يصح بيعه لغيره، وإنما يتوقف على الإجازة، وإنما وبيعه المشاع هذا يصح في نصيبه، فهنا الثمن مجهول، الثمن هنا مجهول. ثم إنه أيضا لم يستأذن غيره ممن يشاركه في هذه السلعة، فهم أيضا قد يطلبون ثمنا أكثر وقد يعني يبيعون بثمن أقل، فهنا دخلت الجهالة في الثمن، دخلت الجهالة هنا في الثمن من هذا الباب، فلا شك أن هذا له علاقة كبيرة أو هو من الصور التي يجهل فيها الثمن، وجهل الثمن هذا يجعل البيع غير صحيح. كذلك بيع الحر مع العبد، يعني بيع ما يجوز بيعه مع ما لا يجوز بيعه، فهنا لا يصح البيع فيما لا يجوز ويصح فيما يجوز، فهنا حصلت الجهالة في بعض الثمن، وإذا حصلت الجهالة في بعض الثمن فهو جهل بالثمن كله. قال: هل يجوز البيع المشاع في الأراضي والتجارة، وكيف يكون تحديد الثمن؟ مثل هذا يعني إذا أجاز أصحاب الشراكة البيع فالبيع صحيح، وإذا لم يجيز ذلك في الأراضي المشاعة التي لم يتحدد فيها ملك كل أحد فيصح البيع في نصيبه هو بمقدار حصته. قال بعض أهل العلم في زماننا يقول بأن أذان الجمعة الأول في الحرمين بدعة، لأنه شرع لكي يستعد الناس للغسل والجهاز الجمعة، وهو الآن يكون بينه وبين الأذان الثاني وقت قليل لا يكفي لذلك، فما توجيهكم؟ الأذان في الحرمين ليس بدعة، الأذان الأول ليس ببدعة، الأذان هذا ليس ببدعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما وعظهم قالوا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع حديث العرباض بن سارية، فأوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. هذا ليس ببدعة، لأنه فعل خليفة راشد بإجماع المسلمين، أن عثمان رضي الله عنه خليفة راشد، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: الخلافة بعدي 30 عاما، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه حديث صحيح: الخلافة بعدي 30 عاما ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. وزمن الخلافة الراشدة بعد النبي عليه الصلاة والسلام يعني 30 سنة لم تزد ولم تنقص، فعثمان رضي الله عنه خليفة الراشد، وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه خليفة الراشد، وبعده كذلك بويع للحسن رضي الله تعالى عنه، ثم تنازل بالأمر لمعاوية رضي الله تعالى عنهما، وقد مدحه النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، وقال: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فمدة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن مدتها 30 عاما لم تزد ولم تنقص، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين. وعثمان سن هذا الأذان، فهو سنة ومأمور باتباعه للحاجة إلى ذلك، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام شرع ذلك في صلاة الفجر للحاجة، فكذلك شرعه في الجمعة للحاجة، ولا شك أنه في هذا الوقت فيه حاجة لذلك. ولو مثلا انتفت الحاجة ورجع الناس إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام في أذان واحد فهم متبعون للدليل، لكن هذا لا يكون إلا بأمر الإمام، لا يأتي كل واحد ويجتهد من عنده، ومثلا يكون هناك اختلاف، هذا المسجد يؤذن الأذان الأول وهذا يؤذن أذان واحد، وهذا يصير بين الناس كلام ويكثر الخلط، فمثل هذا الإمام هو الذي يوجه به، وليس ببدعة الأذان الأول في الحرمين، لأننا أمرنا بأن نتبع سنة الخلفاء الراشدين، وقد فعله عثمان مستند إلى دليل، ونحن مأمورون باتباع سنة الخلفاء الراشدين. أما من ناحية الوقت الذي يكون بين الأذان الأول والأذان الثاني فهناك وقت، هناك وقت يعني، وهذا الوقت قدر بهذا، يحصل به التنبيه، وكذلك يمكن مثلا للغافل أو مثلا من هو على غير وضوء أو كان بعيدا يمكنه أن يأتي إلى الجمعة بعد الأذان الأول، ويكون ذلك تذكيرا له بالاستعداد للجمعة. قال: في بلدي يشتري النصارى العقارات ثم يهدمونها ويبنون عليها كنائس أو مستوصفات ويعلقون عليها صور معبوداتهم، وذلك بكثرة لدرجة من هل يجوز البيع لهم؟ وإن كان تم الاتفاق على البيع وتم قبض جزء من المبلغ المتفق عليه، هل يجوز الرجوع عن البيع؟ إذا كان تعلم يقينا أو غلب الظن بأن هذا الذي اشترى هذه الأرض سيبني عليها كنيسة فلا يجوز ذلك، لا يجوز هذا، لأن البيع الذي يكون سببا للمعصية حتى من بيع من المسلم في ذلك لا يجوز، كما تقدم لنا أنه لا يجوز بيع عصير لمن يتخذه خمرا ويعني أو عنب لمن يصنعه خمرا، فذلك لا يجوز لقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا كان هذا يعني البيع على المسلم الذي تعلم بأنه سيستخدم هذه السلعة في المحرم، إذا كان هذا غير جائز فالبيع على الكافر في هذه السلعة التي يتخذها للمحرم لا يجوز من باب أولى. قال: سمعت أن عمر بن الخطاب كان يمنع الذين لا يعرفون القراءة من قراءة القرآن. هذا السؤال، هذا الأثر لا أعرف ما درجته، يعني ما أعرف أنه هل هو صحيح عن عمر رضي الله تعالى عنه أو غير صحيح، لكن إذا كان الذي يقرأ القرآن لا يقرأه على وجه الصحيح فيرشد ويمنع من قراءة القرآن لأنه يحرف فيه، لا بد أن يقرأه على شيخ متقن وأن يتعلم القرآن ثم بعد ذلك يقرأ إما حفظا وإما نظرا، وإذا لم يمكنه أن يقرأ القرآن كله فيقتصر على القدر الذي قد قرأه على شيخ ويردده سواء حفظا أو كان أيضا قراءة نظر، ثم ينتقل بعد ذلك إلى غيره، ولا يزال يعني لا بد أن يقرأ القرآن على معلم، أما أن يقرأ القرآن بدون معلم فهذا يقع في أخطاء كثيرة ويقرأ القرآن على غير وجهه، ولا بد من هذا، لا بد أن يقرأه على معلم متقن، لأن قراءة القرآن تعبد لله تبارك وتعالى. قال: ما حكم الرجل الذي يعمل في بناء الكنائس وما حكم ماله؟ هذا لا يجوز له أن يعمل في بناء الكنائس لأنه قد أعان على الكفر، والكنائس بيوت عبادة باطلة يشرك فيها بالله عز وجل ويعبد فيها غير الله، فلا يجوز له أن يعمل في ذلك، وماله الذي يكتسبه من هذا حرام فهو وبال عليه. قول المصنف رحمه الله بأنه لا يصح البيع بعد النداء الثاني، ثم قال: ويصح النكاح وسائر العقود. قال: ويدخل بيع الخيار، فما الفرق بين البيع المطلق وبيع الخيار؟ ثم أليست العلة واحدة فيهما؟ هنا ذكر العلماء الفروق بين البيع وغيره من العقود، قالوا: البيع يكثر ويتكرر دائما بخلاف العقود الأخرى مثل النكاح فإنه يقع نادرا، والنادر لا يقاس على البيع أو الفروق في هذا ونحوه فروق كثيرة. فالنادر الذي يقل وقوعه ليس مثل المتكرر، لأن المتكرر يقع للواحد ويقع للجماعة ويقع للسوق كله. فهنا لكن النكاح مثلا وبعض العقود لا تقع إلا نادرا، وبيع الخيار، بيع الخيار ليس فيه مساومة وطول وقت، بيع الخيار ليس فيه مساومة وطول وقت، وإنما هو إمضاء لبيع قد مضى. وفقني الله وإياكم ما يحب ويرضى. اللهم العالمين، اللهم انفعنا ما علمتنا، وفقنا لما تحب وترضى، واغفر لنا اللهم إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك أن تحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وتجيرنا من خزي الدنيا عذاب الآخرة. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.